الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي إشكالان، أحدهما طرحه المحقق في الترارة، والثاني طرحه صاحب الجواهر في جواهره حول هذه الرواية. الإشكال الأول، طبعا تعلمون أن المقصود بالرواية رواية حسن الرياض، التي قال فيها الإمام سلام الله عليه: فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره. قال نقرأ رواية بداية حفظ. يقول للإمام صفحة 308 فوق البداية: إذا رأيت شيئا في يدي رجلين فيجوز لي أن أشهد أنه له. قال: نعم. قال الرجل: إنه في يديه ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. قال أبو عبد الله عليه السلام: فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: فلعله لغيره. طبعا شوفوا في البداية هناك، ما أدري يعني هو هل هو خطأ من المفتاح أو خطأ من الراوي او لا، هكذا تحدث فعلا خطبنا رياض. شوفوا فوق: قال الرجل انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره، كأن الكلام مستقيم. احسن تخمن: انه في يده واشهد انه له فلعله لغيره، هذا هو الكلام المستقيم. ولكن بهالشكل وارد انه يعني لو شيخنا اطلع علينا ولا زينة الرسائل بنزحنا عليه. لا لا مو حق، اكتب اسم هذه العبارة شيخنا: ويصير ملكا او فيحل الشراء منه. فيحل الشراء منه في شيخنا. شوف سنة يطلع فيها الإضاءة الكلمة وما فيها الكلمة. شراء منه الوسائل، شوف نسخة الوسائل. ها طبعا رايت مطار ما هو جدا في الوقائل ما في الوقائل ما في الوقائل في الجواهر. نعم ما معقول أدرك له الجواهر. مثل الجواهر مكتوبة شنو؟ قال إني إذا رأيت في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له. قال: نعم. بعدين قال الرجل: إنه في يده ولا أشهد أنه لا ولا أشهد. ها؟ ولا لا أشهد. لا لا أنا أقول هي يعني كأنما المعنى المستقيم وأشهد أنه لا. غريب يعني ما مجد ما معقول. ولا ولا ولا ها إنه في يده ولا أشهد أنه له. قال أنه إلى الهك في هو الصيرة إيه إنه في يده ولا أشهد أنه له. كان الذي أكد أنه أشهد أنه لما له في إيده بعدين استدق وقال لأنه لغيره. لكن معنى الأول الذي ذكر الشيخ عبد القادر هو أكثر استقامة، لكن على كل حال هو كلام هو في لسان السائل. هو نفس المعنى المعنى المطلوب هو هو، ولكن أقول له يعني يبدون يعني يبدون سياق الرواية بك بدون كلمة لا في السائل في لسان السائل كان تكون تكون عبارة صح أكثر استقامة. يعني على كل حال الإمام قال سيحل الشراء منه. قال نعم. قال أبو عبد الله فلعله لغيره. من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ وين هذا؟ ثم قال خلق عليه السلام لو لم يجد هذا ما قامت للمسلمين طول. المحقق في الشرائع يشكل ماذا؟ يشكلون على هذه الرواية أن هذه الرواية غير مستقيمة غير متناسقة مع الأصول غير متجمة مع الأصول، بالتالي يصعب القبول بهذه الرواية حتى لو كانت الرواية صحيحة السند، ما بالك أن في سند هذه الرواية خبزون. شنو الإشكال اللي قدمه صاحب الشرائع؟ شوف يقول. قال إن اليد لو أوجبت الملك واقعا لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يدها ذلك. شوف الإشكال. يعني وانت جاوب على مسألة بناء على ما مضى من كلام الإشكال. يقول صاحب له المحقق الحل شوف يقول لو أن اليد مجرد استيلاء فلان على شيء ها يفيد الملك الواقعين، كأن يقتل عليهم أنه أنتم ليش اجتهدتوا؟ ليش قلتوا أنه يجوز اجتهاد عفوا في الحالة لمجرد اليد؟ ها لأنه في رأيكم أن اليد تفيد الملك الواقعي بناء على أن الشهادة لا تجوز إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله تسلم إذا كانت تسلمت أو كانت كرؤيتك لكفت كما في مضمون موارد عن الصلاة والسلام الله عليه صحيح؟ فيقول إليهم أنتم الذين تقولون بجواز اجتهاده بمجرد اليد، نقاط كلامكم أن اليد تفيد الملك الواقع صح؟ الأهمين هو إذا يقول لهم شو تجاوب عليهم؟ أنت جاوب عليهم بأخنا. فإذا هو يقول محمد إذا كانت اليد تفيد الملك الواقعي لم تسمع دعوى من يقول ما كانت اليد فلان هو لي. الآن النظارة بيصير عبد القادر ها احنا ما ندري انها له لونه، لكن ما دام هي في يده فنقول أنها لا، ونقول أنها لا تفرق الثالث، نقول أنها لا واقعان واقعان هي لا. زين إذا كانت واقعان هي لا، إذا جامت يختلط الدعاء على الشيخ عبد القادر ذات النظارة لي هذه، يقول القاضي لا يسمع دعوة الشيخ. أي دعوة من قبل إنسان على انسان ها بالنسبة في يده لا تقبل هذه الدعوة. ليش؟ لانه يدعي خلاف الحكم الواقعي، هو يطلب شيئا نحن نعلم واقعا انه لا، فنقول من البداية دعوة باطلة. لاحظتم سيدنا؟ فأي واحد يجينا يقول لنا اللي فيه فلان لي ولا يجيب على بينة مثلا، يقول تجيب بينة ما تجيب بينة كل هذه الكلام ما له معنى، لأنه بداية دعوة باطلة. ليش؟ لأن اليد تفيد الملك الواقعي، اليد لا تفيد الملك الظاهري حتى نقول في احتمال وفي احتمال، تعال جيب لنا بينة حتى نشوف، لا تفيد الملك الواقعي يعني واقعا هي لا. فإذا بس هنأخذ هذه، فإذا لم تسمع دعوة الشيخ شوقي، لم تسمع دعوة من يدعي على شيء هو في يد آخر، لقد قلت كما لا تسمع لو قال ملك هذا، لتسمع عبارة محقق، كما لا تسمع لو قال ملك هذا، يعني الشيخ شوقي يجيب يقول النظارة التي يملكها مو اللي في يد، النظارة التي هي ملك للشيخ شوقي هي لي، تصير شلون يقول هي ملك للشيخ شوقي؟ اقول هي ملك للشيخ القلب، ان اقول لي تصير ما يصير، يعني هو يعترف ويقر بانها ملك للشيخ القلب، ان اقول لي تراقب في الكلام، فيقول مؤدى كلامكم هو هذا. اذا ادعى على شخص ها بالنسبة لشيء في يده كأنه قال ما هو في ملك فلان هو لي، ما يستطيع من الكلام. فالسال محقق هو هذا طبعا كما تقول أولا أنه لا يسمع، يعني لا يسمع الكلام المدعي، كان تبتل أكثر أن هذا اللي يمكن أن يكون أكيد من الخارج اللي حوث بها لأن الوقت يتاع عليه يريد القاضي على المجتمع اللي يجي لاقى الكلام عليها، فأعطاه حمارة وأعطاه طب جبته. لما راحوا عند القاضي زين قاضي كان على الدار، قال لي أنت من الدار يعني ساكن فيها إيه؟ عندك بينة قال لي كويس، يعني قال حتى الثوب اللي عليه يبدأ إنه إيه؟ جاب اللي أنا اللي عليه يبدأ إنه إيه؟ هو اللي لدار. إيه. يعني صارت تحت يده. صار تحت. ما قبلت أصلاً دعوة. أحسن. فهو في احسان، فهو هذا النقطة اللي جبتها هي قريبة من اشكال محقق، قريبة انه كيف تقولون ان اليد تفيد الملك الواقعي، ها كيف تقولون في حين انكم في اماكن ومواطن اخرى تقولون بجواز دعوة الشخص على ما في يد شخص آخر؟ مين تجي من الكلام هذا؟ كيف يدعي إنسان ها على ما في حوزة إنسان آخر واقعا، أو ما هو في ملك إنسان آخر واقعا؟ كيف يجاب على هذا؟ لا، يقول كأنما كلامكم كأنما أنتم تقولون هذا، كلامكم شنو تقول؟ أنتم تقولون أنه اليد تفيد الملك الواقعي، صح؟ شلون من جانب تقولوا اليد تفيد الملك الواقعي؟ واقعا هذه العين لفلان، ثم تقولون في بحوث أخرى ومواطن أخرى يجوز لإنسان آخر أن يدعي على آخر بالنسبة لما هو في يده. كيف يجوز لشيخ شوقي أن يدعي عليك شيخ عبد القادر أن هذه النظارة التي هي في يده لح ويقيم عليها البينة؟ كيف يقول لك القاضي يقول في هذه الحالة الدعوة باطلة؟ ليه؟ لأنها في يده، فإذا كانت في يده فهو يملكها واقعا، فكل هذه الدعاوى تكون باطلة، بينما أنتم لا تقولون أن هذه الدعوة باطلة، الدعوة صحيحة، يمكن لإنسان أن يدعي على آخر بالنسبة لما هو في يده ويجيب عليه بينة، يمكن. فإذا معنى ذلك أن كلامكم جواب الشهادة على ما في اليد أو لمجرد اليد، هذا الجواب في غير محل. فإذا ما معقول أن الرواية تجي بهذا المنطوق؟ ما معقول ولا لهذا المعنى، لأن عندنا أقول أخرى روايات ثابتة أنه إنسان بإمكانه أن يقيم دعوة على على على آخر بالنسبة لما هو في يده، معناها أنها صدور هذه الرواية محل نظر. هذا كلام الله حافظ. كيف يجاوبنا عليه؟ كيف يجاوب على هذا الإسلام؟ أنه إحنا بداية لن نقل بأن اليد تثبت الملك الواقع. منو قال؟ المحقق يقول طبيعي تقولون هالكلام ليه؟ لأن الشهادة لا تزول إلا إذا كان هناك علم كرة الكم كرة الكم. إذا جاءت الشهادة معناها أنه مسألة مؤقتة. الجواب إلى لا. أولا اليد لا تفيد إلا الملك الظاهري، وهذا المستوى من العلم بالملكية الظاهرية لفلان خاصا في هذا المقام بدليل الرواية. يعني هذا العلم الظاهري ينزل منزلة العلم الواقعي في المقام، هذا اللي نزلنا الدعوة، وبالتالي لا تناقض ولا تهافض ومو غير يصبح مثل هذه الرواية. هذا الدعوة نحن، وإلا لو لم يكن هذا ما قال للمسلمين السوق كما قال الإمام. لاحظوا المتأخنة، لو لم يقم هذا، لو لم يصح هذا الأمل ما قال للمسلمين السوق. هذا الإسلام الأول. قال نطرح الإسلام الثاني حتى نختم هذا البحث. الإسلام الثاني هم أطرق لعبة متاهنة زيادة. الإسلام الثاني سأفعل الجواب سبق الإشارة إليه. يقول القبول بهذه الرواية وبالدلالة التي أنتم ادعيتموها، القبول بها معنى التدليس والكذب في أخذ أموال الناس. كيف يقول لو أقام أحد البينة على الملك، صح؟ لو أقام أحد البينة على الملك على فوق، وكانت كلتا العين في يد آخر، وأخذنا بقاعدة اليد في المقام لزم من ذلك الكذب والتجليد. يعني نظرات الشيخ عبد القادر يوكل ان نحن بها النظارة هذه هاي مناقضة مثل ما يجب او شيء. نظرات الشيخ عبد القادر في يد الشيخ عبد القادر، نحن مشايخنا في يد الشيخ عبد القادر، اجت في السوق وادعى انها لها واحد، واقام عليها البينة، جاء ببينة جاء للشيخ حبيب وجاء ديانة بين على أن اللي بيد الشيخ عبد القادر هو له وشهدنا نحن بذلك. طيب شهدنا نحن بذلك. فإذا أخذنا بقاعدة اليد أبطلنا هذه الشهادة، أبطلنا هذه الشهادة التي من القاعدة اليد مصحيح؟ لأن هذه الشهادة قامت على حق اثنين شهود عدول على أن هذه العين هذه النظارة لشيخ توفي شلون بدينا الشهادة؟ قبولنا، قبولنا بشهادة لازم نجد اثنين هنا ها؟ يعني شنو راح يصير؟ أنا والشيخ عبد الشيخ حبيب شهدنا للشيخ توقيت لأن نظارة الشيخ عبد القادر للشيخ توقيت، الشيخ تعين والشيخ خالد شهد بناء على أن النظارة بيد الشيخ نعم الشيخ عبد القادر، شهد بأن النظارة له مو أنها في يده، فإحنا لدينا تقول بأن النظارة إلى الشيخ عبد القادر، بس ذيك البينة قائمة على أساس شنو؟ على أساس قاعدة اليد. وهني عندنا بينة الآن الشيخ توقي تقول بأن نظارة الشيخ توقي بس ما هي في يده، شهدنا بذلك على اعتبار معين أنه احنا شفنا يوم الأيام تراها أو العذر من الأسباب. ففي هذه الحالة احنا بنقدم شهادة الاثنين الآخرين، يعني أكو شهادة بالإضافة إلى أن في يد الشيخ عبد القادر مو صحيح؟ فأنا لا، شهادة الشيخ طالب والشيخ سعيد أساسا ما جاءت إلا بناء على قاعدة اليد، بينما شهادتنا إحنا لو شهادة جاءت على شيء آخر على قرائن حسية. فإذا إحنا بناء على قبول تلك الشهادة اللي قائمة على أساس اليد رفضنا هذه الشهادة، ها؟ وهذه الشهادة أكثر واقعية، معنى ذلك تدليل والكذب في أخذ أموالنا. إذا قلنا بأن تلك الشهادة لأن قاعدة اليد تكفي الشهادة، لاحظتوا الإسلام اللي قدم صاحب الجواهر؟ القاضي يقول والله جعلكم أنتم مارزة، كان تدليل لا شهادة عاملة لأن احنا حسية، جعلتم حسية أنتم لأن شهادتكم مبنية على قاعدة اليد. ومع ذلك قدمنا شهادتكم لأن شهادتكم مدعومة بأن النظارة في يد الشيخ. كيف يكون هذا الأمر؟ لا أنا ما لا علاقة بالطحن، أن قواعد من أمتن وأقوى، أن بينات أن أمارات قوية في المقام، ما لا علاقة بتحت العمل. هذا الشيخنا احنا ما اتفقنا في ان بيعك انت للنظارة الى شيخ توقي البيع كان صحيح لو غير صحيح حتى نقول اطالة الصحة في المقام، ما لها علاقة، مو احنا في قاعدة الصحة هنا. الشيخ توقي يدعي ان النظارة له وهي النظارة بيدك، هو اقام بينة وانت عندك بينة، البينة اللي عندك تشهد بناء على قاعدة اليد، بين اللي انت سوف تشهد بناء على قرآن اخرى. فعندنا بينت ملكية وعندنا بينة اخرى قائمة على قاعدة اليد. اذا اخذنا بتلك معنى ان ابطلنا هذه، وعلى اساسنا ابطلناها، على اساس صار تدليل، طالنا لها البينة تدليل واخذ وكذب في اخذ اموال الشخص. هذا إشكال صاحب الجوار، ولأن صاحب الجوار يقول أنها الرواية مو معلوم حضور هذا الكيفية أصلاً، ما معلوم حضور هذا الكيفية أصلاً. أصلاً مو معلوم حضور الرواية بهذه الكيفية هذه، فلا بد أن من البداية من هذه الرواية وكفى الله المؤمنين القتال، فأنا هذه الرواية ولا الرواية ما قدرت عن المعصوم من الاصل، أو أن فيها صدق أو في على غاية مونة أن هذا المعنى معنى غير تام فلا تصدق الشهادة بمجرد اليد. هذا هو الإسلام. شوف الجواب الذي قدمه أخي إن شاء الله البحث. الجواب الذي قدمه قال وفيه وفيه شير يقول يقول في الحقيقة ما في تبليغ وما في تبليغ يأخذ أموال الناس. لا حسنا كذبنا ما في تدريس وما في كذب في أخذ أموال الناس. ليه سنقرأ بعضك بس أذكركم بما تم بحثه بالأمس وحتى نقسم البحث اليوم أنه إنما يكون تدريس وكذب في أخذ أموال الناس إذا ما كان قائم على أساس حجة. وين الحجة هنا أثارة الملكية الظاهرية؟ لكن حجة ما دام هناك حجة لحظين ما دام هناك حجة في المقام حجة شرعية فلا كذب ولا تجلس في المقام. وما أكثر الموارد التي نحكم فيها في المنازعات بناء على الظاهر لأن ذات العمل حجة شرعية. يعني لو جاءنا الآن جاءنا إنسان ببينة وأخذنا بالبينة من يقول أن هذه البينة صادقة؟ لكن إنما أقضى بينكم بالبينة هو الأيمان. لو أنه ما جاء البينة والثاني حلف حلف الآخر نعمل بيون ونعطيه العين وشي نقول نعطي الحالف العين من أطلق اليمين من وين هذا على اساس هذا مو تدريس خذ في اموال الناس وكمين لا اصلا اقول اخذ الدعي عليه ظاهرا هي له. وهكذا في كثير من المنازعات وجود عين في يد انسان اذا اقام الدعوة اخر عليه ومن دون ان ياتي ببينه قلنا ان قاعده اليد مقدمه في المقام بس يمكن يكون دعوه الطرف الاخر صحيحه دون قبلنا هنا حد فرعية المقام موجود حد فرعية صحيح نقول صحيح لا يفيد إلا الملك الظاهر ولكن هذا المستوى من العلم كافٍ في نظر الشرع المقدس وراسع لأي احتمال للكذب أو التدليل. ناخذ مشايخنا طبعا انتو بقية البحث الموجود هو هذا غاية ما طرحت هذا البحث هذا أصل إكسال أصل فبناء على ذلك يقول الرواية التامة من ناحية السند بناء على ما ذكرناه هناك ها أنها مجبورة بعمل الفقهاء واحد في الثانية أنها تسير في نفس الخط الذي تسير فيه روايات صحاح وموثقة موثقتان وصحيحتان في المقام عندنا وإن كان في هذه إضافة إضافة الشهادة على اثنين فالرواية مقبولة عندنا بندا وتام دلالة من هذه الجهة أيضا أنه بمجرد اليد يمكن الشهادة على أن هذه العين لفلان لا أنها مجرد في يده ما نشهد أنها والله هذه في يده لا أنا ما نشهد أنها لا لهذا الرواية. ولعل هذا المقطع ما يمكن القول فيه بأنه من سيرة العقلاء والشارع أنظار لأنه مو معلوم أن سيرة العقلاء قائمة على هذا الأساس أن والله سيرة العقلاء أفضل مشاهدنا حتى أقسم بس أن سيرة العقلاء زين تقول بأنه بمجرد اليد تجوز الشهادة مثلا العقلاء يقولون بذلك لو قلنا نحن قدرة العقلاء هل بمجرد قراءة اليد بمجرد اليد يقول العقلاء أن يشهد يقول العقلاء بجواز الشهادة بأنها له لا العقلاء ما يقولون هذا العقلاء يقولون بجواز الشهادة بأنها في يده لأنه صاحب يد أما مو معلوم أن العقلاء يقولون بجواز الشهادة أنها لا، لكن الشارع المقدس قال لا يجوز أيضا، فمعنى أن الشارع المقدس أضاف، هم أمضى سيرة العقلاء في مستواها في حدها المتيقن، وهم أضاف عليها، لأن الشارع يمكن أن يوسع ويمكن أن يغير، وهنا الشارع وسع قال سيرة العقلاء صحيحة، بل وأكثر من ذلك يمكن الشهادة بناء على هذه اليد، ها؟ الشهادة لا فقط في حدود أنها في يده وإنما هي له. الشارع لذلك وسع في هذا الموضوع. نعم نعم. نقبل اليد معروضة الذي نقبله. لا اليد هي مقولة من البداية، بس لو واحد يدعى عليه سلام، لو واحد يدعى عليه ها وقولت أنت لذلك، وفي اثنين من الأشخاص تبرزوا